نتحدث قليلا عن أبناء أبي طالب إخوان علي رضي الله عنه، وهم أربعة. أولهم طالب وهو الأكبر، ولذلك يسمى به أبو طالب، وعقيل وجعفر، وطبعا رابعهم أربعة. هؤلاء الأربعة هم أبناء أبي طالب، ولأبي طالب ثلاث بنات هم أخوات علي رضي الله عنه، أم هانئ وجمانة وريطة، وكلهم أبناء وبنات فاطمة بنت أسد، والأعمار بينهم متفاوتة، يعني هي ظلت تنجب لفترة طويلة من حياتها. نبدأ بطالب. طالب ابن أبي طالب هو طبعا الأخ الأكبر لعلي، هلك مشركا، مات مشرك بعد غزوة بدر، يعني أدرك الإسلام لكنه لم يسلم، وقيل أنه خرج يعني من مكة تجارة ولا غيرها وذهب ولم يرجع، ويقال عنه يعني يقولون تاه في الأرض، ما يعرفون إيش صار فيه. رغم أنه مات مشركا لكنه كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا شديدا، مثل ما كان أبو طالب يحب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان له مدائح يمدح النبي صلى الله عليه وسلم. خرج مع بدر مكرها، يعني مع قريش لما خرجت مكره، لما خرجوا إلى غزوة بدر كان مع المشركين، فتكلم وخطب قال: والله يا بني هاشم لقد عرفنا وإن خرجتم معنا أن هواكم، الكفار يقولون له أن هواكم مع محمد. يعني صحيح هم ليش خرجوا بني هاشم أنصار النبي صلى الله عليه وسلم ونصرته، خرجوا حتى لا تذهب عنهم قضية الشرف والمكانة، هذه قضية عظيمة عند العرب، فخرجوا في بدر لكن ما كانوا يرغبوا في القتال، وحتى لما صار القتال كانوا يتجنبوا القتال، فلما بدأ القتال رجع إلى مكة مع من رجع، وقال شعرا وقصيدة يثني فيها على النبي صلى الله عليه وسلم. المهم أنه حتى لما كان في بدر ما كان قد قاتل ضد المسلمين، وبعد بدر خرج لشأن من شؤونه واختفى تاه. هذا طالب ابن أبي طالب. أما الأخ الثاني لعلي فهو عقيل، واسمه عقيل وكنيته يكنى أبا زيد. تأخر إسلامه إلى ما بعد صلح الحديبية وهاجر. شوفوا في قانون رئيسي أن بعد فتح مكة ما في هجرة، فالذي هاجر قبل فتح مكة يسمى مهاجر، اللي ذهب انتقل من مكة إلى المدينة بعد فتح مكة ما يسمى مهاجر، فهو من المهاجرين رضي الله عنه. كان مع الكفار كما ذكرنا بنو هاشم بنو طالب، خرجوا مع الكفار في بدر وأسر في بدر، والذي فداه عمه العباس، والعباس تعرفون في بدر ما كان أيضا مع المسلمين لكن كانوا هواهم وحبهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر عدة مرات في الأحاديث الصحيحة، شهد غزوة مؤتة مع خالد بن الوليد والصحابة الذين قبله، ما ذكر في فتح مكة له دور، لم يذكر في حنين له دور، وقيل أنه كان مريضا، يقال أنه تأثر بسبب الجراحة التي أصيب بها في مؤتة، هذا يشير إليه ابن سعد في طبقاته. وفي رواية يرويها زبير بن بكار عن الحسن بن علي أن عقيلا كان قد شارك في حنين وثبت في حنين لما فر الناس تعرفون في بداية المعركة، وكان أبو طالب يحب عقيلا أكثر من كل أولاده الآخرين، ما يحب أكثر منه إلا محمد صلى الله عليه وسلم، واشتهر عنه أنه كان عالما بأنساب العرب وأنساب قريش ومآثرها، ويعني كان مثل ما يقولون عالم الأنساب في العرب، وكان يشتهر أيضا بأنه من أصحاب الحجة، يعني كان إذا واحد جادله يجيب جواب مسكت، ما يعني اللي أمامه ما يستطيع يكمل النقاش من شدة منطقه وعقله. هذه المأساة المهمة جدا في فهم الأجواء التي يعيش فيها هؤلاء القادة، محمد صلى الله عليه وسلم، علي بن أبي طالب، هذول الأخوة الأكبر سنا، طالب وعقيل، هؤلاء الأكبر سنا من النبي صلى الله عليه وسلم ومن علي، كانوا يرونهم ويتعلمون منهم، ويعني اشتهر بعقله وبحكمته، حتى كان يعني يعتبر قاضي من قضاة قريش. يروي الكلبي بسنده إلى ابن عباس قال: كان في قريش أربعة يتحاكم الناس إليهم في المنافرات، يعني في القضايا: عقيل ومخرمة وحويطب وأبو جهم. يقول ابن سعد عنه: مات في خلافة معاوية. هذا أحد القصص، يعني اختلفوا متى مات. وتاريخ البخاري ليس صحيح البخاري، لكن في تاريخ البخاري الأصغر بسند صحيح عن البخاري أنه مات في أول خلافة يزيد قبل معركة الحرة وعمره 96 سنة. ففي اختلاف شديد من اللي يقولون مات في مؤتة، ومن الناس يقولون في حنين، ومن الناس فاختلاف شديد جدا في متى مات عقيل رضي الله عنه وأرضاه. يقولون كان يعني صاحب أموال وله دار واسعة وأهل كثيرين، وأصابه العمى قبل أن يموت، وكان له من الأولاد 12 ذكر، وتسعة من أولاده خرجوا مع الحسين رضي الله عنه في كربلاء وقتلوا كلهم معه. من بين الذين كانوا أيضا مع الحسين في يعني خروجه مسلم ابن عقيل اللي هو كان أشجعهم، وهو الذي أرسله الحسين إلى الكوفة ليأخذ البيعة، لكن اكتشفوا أمره وقتله ابن زياد يعني لما اكتشف أمره. فهذا مسلم ابن عقيل، عقيل ابن أبي طالب، الأخ الأكبر لعلي ابن أبي طالب. وثالثهم، ثالث الأبناء أبناء أبي طالب، جعفر الطيار ابن أبي طالب رضي الله عنه. تعرفون جعفر ومكانته في الإسلام، تعرفون هو أحد السابقين للإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم آخى بينه وبين معاذ بن جبل لما جاء إلى المدينة فيما بعد، يعني في الهجرة. وكان أبو هريرة يقول عن جعفر إنه أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا غير صحيح، هذا تقدير أبو هريرة، أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم. وفي البخاري عن أبي هريرة قال كان جعفر خير الناس للمساكين، كان مشهور جدا بالكرم والعطف على المساكين. يروي عكرمة يقول سمعت أبا هريرة يقول ما احتذى النعال ولا انتعل، يعني ما في إنسان لبس نعال، ولا ركب المطايا، ما في أحد ركب يعني دابة، ولا وطئ التراب بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من جعفر بن أبي طالب. هذا الحديث رواه الترمذي والنسائي. فالأحاديث كثيرة جدا في فضله ومكانته. بالتأكيد هو لا شك أقل من الخلفاء الراشدين، لكنه لا شك من أعظم عظماء الإسلام مكانة وفضلا، ويعني حتى قدمه بعض الصحابة على الخلفاء الراشدين. وهو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يرويه البخاري ومسلم عن طريق البراء رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لجعفر قال أشبهت خلقي وخلقي. الله الله، يشبه النبي صلى الله عليه وسلم شكلا، ويشبه النبي صلى الله عليه وسلم في الأخلاق. من أخلاقه مثل النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يشهد له هذا الشهادة. فإذا هو في الشكل من أقرب الناس إلى شكل النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الأخلاق من أقرب الناس إلى أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت أخلاقه عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يقترب منها إنسان. فهذا في البخاري ومسلم. وتعرفون قصته أنه هاجر إلى الحبشة وأسلم النجاشي على يديه، وهو الذي كان قائد المسلمين في الحبشة، كان في الحبشة قادة عظماء، كان الزبير رضي الله عنه في الحبشة، مع ذلك يعني كان سيدهم بلا منازع جعفر رضي الله عنه. وظل في الحبشة إلى السنة السابعة للهجرة لما فتحت خيبر. النبي صلى الله عليه وسلم قبل خيبر أرسل إلى أهل المسلمين اللي في الحبشة بقيادة جعفر تعالوا ارجعوا إلى المدينة. ظلوا هناك إلى السنة السابعة للهجرة. فوصلوا إلى المدينة، المدينة كانت خالية، النبي صلى الله عليه وسلم كان قد غادرها نحو خيبر. جعفر رضي الله عنه ما أقام، فورا تبع الجيش ليشارك في خيبر. وصل وإلا معركة خيبر منتهية، لكن لنيته النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه سهم كأنه قاتل في خيبر، فهذا من مكانته، فيعتبر من الذين شاركوا في خيبر بنيتهم وأعطوا سهما من سهامها. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رآه يعني ما تتخيلوا سرور النبي صلى الله عليه وسلم، يعبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم هذا التعبير العظيم الجميل. يقول المؤرخون لما قدم جعفر وأصحابه في غزوة خيبر استقبله الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه واحتضنه وقبل ما بين عينيه، ثم قال كلمة الشهيرة التي ظلت خالدة في حق جعفر ما أدري أنا بأيهما أسر، يعني فرحي بأي الأمرين أكثر، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر؟ هكذا كان فرح النبي صلى الله عليه وسلم بقدوم جعفر. جعفر رضي الله عنه لما سمع هذا، أي مدح أكبر من هذا؟ يعني قدوم جعفر يساوي عند النبي صلى الله عليه وسلم فتح عاصمة اليهود وحصون اليهود، هذا الفتح العظيم اللي هو واحد من أعظم معارك الإسلام، قدوم جعفر يساوي كل هذا. فقام جعفر يقفز على رجل واحدة ويدور حول النبي صلى الله عليه وسلم، يحجل يقولون على رجل واحدة. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما تفعل يا جعفر؟ قال يا رسول الله، كان النجاشي إذا وصله الخبر السار يفعل هذا، فتعلمنا منه فنعمله، يعني تعود من عادات الحبشة هذا. فأظهر سروره وفرحه بهذا القفز العجيب حول النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليه ذلك.